بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في درس الأمس الكلام على صفة من صفات الله عز وجل، ألا وهي صفة الكلام. وصفة الكلام هل هي من الصفات الفعلية أو الذاتية؟ فعلي باعتبار ماذا؟ باعتبار أحد الكلام، أنه كلم موسى ثم كلم نبينا بعدما وجد، باعتبار أحد الكلام فهو ماذا؟ من الصفات الفعلية، سواء كان هذا الكلام كونيا أو كان شرعيا، سواء كان كونيا أو كان شرعيا. وباعتبار آخر وذاتي، باعتبار أنه لم يزل متكلما، لم يأتي عليه زمن وهو معطل عن الكلام، هذا باعتبار النوع أو باعتبار الجنس، فهي من الصفات الذاتية، فهي من الصفات الذاتية لله عز وجل. قول المصنف عليه رحمة الله أن الله عز وجل تكلم بكلام قديم، هل في إرادة على هذا اللفظ؟ أن الله جل وعلا تكلم بكلام قديم، أي بكلام أزلي، هذه العبارة هل في عليها نقد ولا ما في عليها نقد؟ أن الله جل وعلا تكلم بكلام قديم، في شيء على العبارة هذه ولا ما في على شيء؟ إيش عليها؟ طيب، ما هو النقد هذا؟ يعني قوله أنه متكلم بكلام قديم، هذا العبارة عليها ملاحظة من كلام العلماء. ها يا أخوان، عند من؟ إيش اللي عليها؟ توهم؟ توهم أن النوع الأحد. توهم أن الله جل وعلا إنما تكلم في الأزل، وهذا باعتبار أصلي الكلام، أما باعتبار أحد الكلام. ما في دلالة من كلام المصنف، ما في دلالة من كلام المصنف أنه متكلم بكلام ماذا؟ قديم، أي أنه اتصف بهذه الصفة في الأزل. فمعنى أن الله عز وجل لا يتكلم بما شاء، إذا شاء كيف شاء، وهي باعتبار أحد الكلام، سواء كان كونيا أو كان شرعيا، مع أن المصنف ما يقصد هذا، لكن هذه العبارة خطأ، هذه العبارة فيها إجمال، هذه العبارة فيها إجمال، فنقول فيها تفصيل. إن كان باعتبار الأصل نقول نعم أزلي، أما باعتبار ماذا؟ أحد الكلام، فهي من الصفات الفعلية، الكلام من الصفات الفعلية باعتبار أحد الكلام، فإن الله يتكلم متى شاء، إذا شاء، كيف شاء سبحانه وتعالى. هذه العبارة مجملة، هذه العبارة فيها ماذا؟ إجمال، هذه العبارة فيها ماذا؟ فيها إجمال. من الذي ينكر كلام الله يا إخوان؟ من الذي ينكر كلام الله فيقول كلام الله مخلوق، ليس من صفاته، ليس من صفات الله عز وجل الكلام، لا باعتبار المعنى ولا باعتبار الألفاظ، لا باعتبار الأزل ولا باعتبار الآحاد، كلام الله مخلوق، كلام الله مخلوق. من يقول هذا القول؟ الجهمية والمعتزلة، الجهمية والمعتزلة يقولون كلام الله جل وعلا سواء كان كونيا أو كان شرعيا بذاته، بألفاظه أو بمعانيه، باعتبار أصله أو باعتبار آحاده، فهو ماذا؟ مخلوق، أي كما خلق السماوات، كما خلق الأرض، كما إلى غير ذلك من هذه، من هذا الكلام، من هذا ماذا الكلام. متى حدثت هذه المقالة وهي القول بخلق القرآن؟ متى حصلت؟ في المئة الثانية، في أول المئة الثانية. ما الذي أحدثها؟ الجعد ابن درهم، الجعد ماذا؟ ابن درهم زعم أن الله جل وعلا لم يكلم، يعني ماذا؟ موسى تكليما. ومن الذي قتله؟ خالد ماذا؟ قسري، أمير ماذا؟ العراق. قال فإني مضح بالجعد ابن درهم، فإنه يزعم أن الله جل وعلا لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم ماذا؟ خليلا، تقبل الله ضحاياكم، فضحى ماذا؟ به فقتله، لأنه أتى بمقالة كفرية، أتى بمقالة ماذا؟ كفرية. وهكذا المعتزلة يقولون بخلق القرآن، يقولون بخلق القرآن. من الحامل للقوم؟ لماذا يقولون بخلق القرآن مع أن الله يعني يضيف هذا الكلام إليه؟ مع أن الله أضاف هذا الكلام ماذا إليه؟ لماذا عطل الله عز وجل عن صفة الكلام؟ عطل الله عز وجل عن صفة الكلام لماذا عطلوا؟ نقول بعد أن شبهوا، عطلوا بعد أن شبهوا، زعموا أننا لو أثبتنا الكلام لله جل وعلا شبهنا ماذا بالمخلوق، شبهنا ماذا بالمخلوق، شبهنا بالمخلوق، فإن المخلوق يتكلم، فإذا قلنا الخالق ماذا يتكلم فشبهنا المخلوق بالخالق، وهذا الذي أفسد عليهم العقائد، وهي ما يتعلق بالقياس، قياس الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوقين، قياس الخالق ماذا بالمخلوق، وهذا لا شك أنه ماذا باطل. هربوا من الإثبات إلى التعطيل، ولهذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله كل ماذا معطل فهو مشبه، أي بمعنى شبههم أولا ثم بعد ذلك عطلوا ماذا ثانيا، لما وقفوا على الآيات التي فيها الكلام قالوا المخلوق يتكلم، فحصل عندهم مشابهة الخالق للمخلوق، فهم أولا ممثلة مشبهة ثم بعد ذلك أصبحوا ماذا معطلة، فوقعوا ماذا في محظورين، وقعوا ماذا في محظورين، وهو التمثيل أولا والتعطيل ماذا ثانيا. لهذا يقول ابن القيم كل معطل ممثل، كل معطل ماذا ممثل. هذه مقالة عظيمة. ماذا يلزم من هذه المقالة يا أخوان؟ ماذا يلزم بأن الله يعني ماذا بأن كلام الله مخلوق؟ ما هو يلزم من هذه المقالة؟ ما هو الذي يلزم من هذه المقالة؟ نفي الإلهية عن الله، لأنه لا يصلح أن يكون إلها الذي هو ماذا ناقص. الإله لا يصلح أن يكون ماذا ناقصا، الإله لا يصلح أن يكون ناقصا، لأن عدم الكلام نقص، عدم الكلام نقص، فكيف يكون الإله ماذا ناقصا؟ فلا بد أن يكون ماذا كاملا، كما أنكر من موسى على من على قومه لما اتخذوا العجل، ماذا قال لهم؟ أفلا يرون ألا يرجعوا إليهم قولا، عندما ما يتكلم هذا لا يتكلم وناقص، كيف تتخذون ماذا إلها؟ إذن يلزم من هذا القول نفي الإلهية عن الله، واللازم الثاني نفي الربوبية عن الله، نفي الربوبية، لأن المخلوقات إنما كانت المخلوقات الذي خلقها الله عز وجل بصفة الربوبية كانت بماذا؟ بقوله كن فكان، كن ماذا؟ كان، فنفيهم الكلام إن الله عز وجل لم يتكلم نفي ماذا؟ للربوبية، إذن نفي للألوهية ونفي للربوبية ونفي أيضا ماذا للرسالة، لماذا أيضا نفي ماذا للرسالة؟ لأن الرسالة إنما هي ماذا؟ الذي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بلغ كلام من؟ كلام رب العالمين، فإذا نفوه ما في رسالة، إذن هذا نفي للرسالة، نفي للألوهية، نفي للربوبية، نفي للأمر والنهي والخبر، يعني ما في دين، نفي ماذا للدين، نفي ماذا للدين، هذا يلزم منه هذه ماذا الإلزامات، يلزم منه هذه ماذا الإلزامات، وأيضا يلزم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم أن يستعيذ الإنسان فيما لا يقدر عليه إلا الله، لماذا؟ بالمخلوق، حيث قال ماذا؟ من قال أعوذ بكلمات الله التامات، إذا نزل الإنسان منزلا فليقول أعوذ بكلمات الله التامات، معنى أنه يستعيد مخلوق، والإجماع قائم أن الإنسان إذا استعاد بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فإن هذا شرك وكفر، شرك ماذا وكفر، فهذا يدل على أن هذا الكلام ماذا كلام خطير، نفي أن الله جل وعلا لا يتكلم كلام ماذا خطير جدا، كلام خطير جدا. قد يقول قائل الكلام يلزم منه ماذا؟ الكلام يلزم منه وجود الفم وجود اللسان، هم يقولون هكذا، يعني لو قلنا أن الله يتكلم شبهنا بالمخلوق، والمخلوق لا يتكلم إلا باللسان، الشفتين، بالجوف، مقاطع الحروف، حتى يتألف الكلام، حتى يتألف ماذا الكلام، سبحان الله، يعني نظروا إلى هذا الجانب فقالوا لو قلنا يلزم إثبات هذه الأشياء، لو قلنا هذا الأمر يلزم هذه ماذا الأشياء، نقول ما يلزم، ما يلزم أن الله سبحانه وتعالى ماذا يتكلم أنه يوصف كأن يعني ماذا كالمخلوق، فإن الله عز وجل قد أخبر على لسان النبي عليه الصلاة أن بعض المخلوقات تتكلم ولا يعرف لها لسان ولا فم ولا شفتين ولا أسنان ولا مقاطع الحروف، مثل ماذا قالت أتينا طائعين، الأرض والسماء، وأيضا الطعام كان يسبح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، طعام ما في فم ولا، وأيضا في مسلم قال إني لا أعلم حجرا كان يسلم علي قبل البعثة، قبل أن يبعث في مكة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، حجر ما في فمه، سبحان الله، انظر إلى هؤلاء القوم الذين يقولون يلزم من إثبات الكلام إثبات الفم، إثبات اللسان، الشفتين، إذا غير ذلك والله منزع عن هذا. انظر معنى أن القوم أولا شبهوا مثلوا، لهذا كما قلنا ابن القيم يقول كل معطل ممثل، كل معطل ماذا؟ ممثل، أي مثل الله جل وعلا بخلقه ثم بعد ذلك عطله ماذا عن صفاته، عطله ماذا عن صفاته. طيب هذا قول الجهمية والمعتزلة. قول الأشاعر والماتريدية والكلابي في الكلام يجعلون على نوعين، النوع الأول وهو يعني صفة من صفات الله ولكنه الكلام النفسي، أي الذي قام بذات الله، ما في لفظ لا ألفاظ وإنما معنى قام بذات الله عز وجل، والثاني وهو القرآن الذي بين أيدينا. القرآن الذي بين أيدينا عندهم ماذا؟ عند الأشاعرة الماتريدية الكلابية مخلوق. لماذا؟ قالوا لأنه فقط عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. عبارة مقالة المعتزلة الأشاعرة، حكاية مقالة ماذا الماتريدية، يقولون هذا القرآن الذي بين أيدينا حكاية. حكاية من؟ قالوا حكاية جبريل، فهذا كلام جبريل، هذا كلام جبريل. إما أن جبريل ألقى الله عز وجل ماذا القرآن في روعه فقط، ألقاه إلقاء لم يسمعه ماذا من رب العالمين، ثم عبر جبريل عن الله عز وجل، قالوا هذا المكتوب الآن في القرآن هو كلام جبريل، هو كلام جبريل. إما أنه يعني ألقي في روعه، وإما أنه أخذ من اللوح المحفوظ، وإما أنه أخذ من اللوح المحفوظ، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كتبه، مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الآن الماتريدية الأشاعرة الكلابي يتفقون مع الجهمية والمعتزلة في أن هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، الكل يتفق أنه مخلوق، الكل أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هذا كلام مخلوق، هذا كلام مخلوق. كلام من هو المخلوق هذا؟ قالوا كلام جبريل، كلام جبريل عليه السلام عبر به عن الله عز وجل أو حكاه عن الله سبحانه وتعالى، وإلا فالله سبحانه وتعالى لم يتكلم، لأن كلامه نفسي، كلامه ماذا؟ نفسي لا لفظي، كلامه نفسي لا لفظي، ألهم جبريل فعبر عن الله سبحانه وتعالى. ومن رد عليهم من 90 وجه فيما يتعلق بالكلام النفسي وأبطله، قال كلام الله ليس نفسيا، شيخ الإسلام في التسعينية، شيخ الإسلام في التسعينية حتى قال 90 وجها بينت بطلانه، بينت بطلانه، أعني كلام النفس بالبطلان. هذا كلام ابن القيم في النونية، كلام ابن القيم في النونية عليه رحمة الله، كلام ابن القيم في النونية. حتى أنهم عجزوا عن ما هو هذا النفسي، ما هو هذا الكلام هذا النفسي، قالوا هو ما بين الخرص وما بين السكوت، ما بين الخرص وما بين السكوت تسمى كلام النفسي. طيب ايش هو هذا الكلام النفسي، اين هو هذا الكلام ماذا النفسي؟ فتعريفات ما انزل الله جل وعلا بها ماذا من سلطان، تعريفات ما انزل الله جل وعلا بها ماذا من سلطان. ثم ذكر ان ما يتعلق ماذا بان، طيب الحديث الذي مر معنا وهو ان المؤمنين في الجنه يزورون الله جل وعلا في يوم الجمعه، ما حال هذا الحديث؟ يزورون الله عز وجل فيتكلمون معه ويتكلم معهم. حديث عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة، حديث ضعيف لكن يغني عنه ما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد أن الله عز وجل يقول يا أهل الجنة هل رضيتم، فيقولون تكلم معهم، تكلم معهم رب العالمين سبحانه وتعالى، فيغني هذا الحديث عن ذاك ماذا الحديث. ماذا نستفيد من قوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما؟ ماذا نستفيد من تكليما؟ تأكيد الفعل يخرج عن المجاز، لأن المجاز ما يؤكد، لأن المجاز أصله ما في شيء، المجاز ما هو حقيقة، ما هو حقيقة، فكيف شيء ليس بحقيقة يؤكد؟ إذن ما يؤكد إلا ما كان حقيقة. واضح هذا من الأدلة، يعني الذين يقولون بالمجاز قالوا المجاز لا يؤكد أبدا، المجاز لا يؤكد. لماذا؟ لأن المجاز ليس بحقيقة أصلا، المجاز ليس بحقيقة، فكيف يؤكد؟ فتكليما هذا تؤكيد ماذا لي؟ توكيد الفعل كلم، فيخرج كلم عن كونه ماذا مجازا، بل هو كلام حقيقة، بل هو كلام ماذا حقيقة. وخص الله سبحانه وتعالى موسى بأنه ماذا كلمه من وراء ماذا حجاب، أي كلم من دون واسطه. ولهذا كلام الله سبحانه وتعالى على ثلاثة أقسام، منه إلهام يحصل للأنبياء والرسل لغيرهم، كما أوحى الله سبحانه وتعالى ماذا كما ألهم ماذا موسى، ومنهم ما يكون كلام من دون واسطة الرسول الملكي للأنبياء، للأنبياء والرسل، كما كلم الله سبحانه وتعالى ماذا من وراء حجاب نبي عليه الصلاة والسلام محمدا، وكلم أيضا ماذا؟ موسى، وكلم ماذا؟ موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامك، كلم ماذا؟ من وراء ماذا؟ حجاب، كلمه من وراء ماذا؟ حجاب. والقسم الثالث وهو ماذا؟ الكلام، كلام رب العالمين بواسطة ماذا؟ الرسول الملكي. عندنا تقسيم ثلاثي، عندنا تقسيم ثلاثي. وذكر المصنف عليه رحمة الله أن منهم من كلم الله، والذي كلمه الله عز وجل كما قلنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا موسى عليه السلام من وراء ماذا؟ حجاب. أما التكليم في هذه الدنيا في حال الحياة من غير حجاب فهذا لا يحصل ماذا؟ لأحد. ولهذا موسى لما طلب أن ينظر إلى ربي سبحانه وتعالى ماذا قال له؟ إنك لن تراني، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانا فسوف تراني، إلى آخر ماذا؟ الآية، طلب أن يرى الله عز وجل. إذن تكليم الله لموسى إنما كان من وراء حجاب. فمن يزعم أن الله عز وجل يكلمه وهو حي في هذه الدنيا من غير حجاب يعتبر كذابا، يعتبر ماذا؟ كذابا. لم يحصل لا لنبينا عليه الصلاة والسلام، ولم يحصل أيضا ماذا؟ لموسى عليه السلام. وإنما يحصل التكليم مع رفع الحجاب متى؟ يوم القيامة. يحصل هذا التكليم مع رفع الحجاب يوم القيامة. لماذا؟ الأبدان تتحمل، والأنظار تتحمل، والأعين ماذا؟ تتحمل. أما في هذه الدنيا إذا كان موسى عليه السلام، موسى ذكروا من حاله أنه أوتي ماذا؟ قوة. مع هذا ما تحمل، ما تحمل لما قال أرني ماذا أنظر ماذا إليك، قال انظر إلى الجبل، انظر إلى الجبل، معناه أنه لا يتحمل رؤية الله جل وعلا إنسان في هذه الدنيا. ومن ادعى وزعم أنه رأى الله في حال اليقظة في حال الحياة فإنه يعتبر كاذبا، فإنه يعتبر ماذا؟ كذابا. ثم ذكر أيضا ما يتعلق بمسألة الحرف والصوت، أن الله عز وجل من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت. ما دليل الحرف يا أخوان؟ ما هو دليل الحرف أن الله يتكلم بحرف؟ حديث من يا أخوان؟ حديث عبد الله بن مسعود، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف، على الخلاف في الحرف، هل المقصود به الحرف هذا أو المقصود به الكلمة؟ ودليل الصوت؟ ودليل الصوت ما هو؟ يوم القيامة يقول يا آدم، ينادي الله عز وجل ماذا؟ آدم بصوت صحيح، أخرج بعث النار بصوت هكذا. وأيضا قوله سبحانه وتعالى فلما أتاها نودي، والنداء لا يكون إلا بحرف وصوت، يا النداء والصوت، نادى ماذا؟ موسى، إني أنا ربك، إني ماذا؟ أنا ربك. في المناداة تدل على الحرف والصوت، المناداة تدل على الحرف والصوت، يا النداء تدل على الحرف وتدل على ماذا؟ الصوت. والحرف هذا قام مقام جملة فعلية، قام مقام جملة ماذا؟ فعلية. وأيضا يتصف الله سبحانه وتعالى بالمنادى والمناجاة، فناديناه وقربناه نجية، فالمناداة والمناجاة ثابتة لرب العالمين سبحانه وتعالى، يتكلم بصوت مرتفع ويتكلم بصوت ماذا؟ منخفض سبحانه وتعالى. هل لأحد أن يقول أنه يقول أنا الله أو إلا لا إله إلا أنا أو أنا ربك؟ لهذا يقول المصنف غير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. هل يقرأ أحد النبي أو جبريل أو شيء من المخلوقات أن يقول أنا الله؟ سبحان الله، عجائب هذه، هذه من العجائب. هل تزعم الشجرة الذي يزعمون أنها هي الذي كلمت ماذا؟ موسى، أو أن الكلام خرج من الشجرة، هل الشجرة تقول أنا الله؟ هذه من العجائب، هذه من العجائب. ولهذا قال وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله، أي أنا ماذا؟ لا إله إلا أنا، وهكذا إني أنا ربك. لا يجرؤ أحد، لا ملك ولا جبريل ولا أحد ماذا من الأنبياء والرسل أن يقول أنه ماذا؟ الرب سبحانه وتعالى. حديث عبد الله بن مسعود تكلم بالوحي سمع صوته أهل السماء، ما الشاهد فيه؟ يتكلم بصوت سمع. وقلنا هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، والسبب الخلاف على محمد بن خازم الضرير، تكتبون هذه الفائدة، الخلاف على محمد بن خازم الضرير الذي يروي عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله ابن مسعود، واختلفوا هل هو من قوله فوقف الحديث عنده أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يرويه معاوية ما محمد بن خازم الضرير أبو معاوية، محمد بن خازم الضرير أبو معاوية يرويه عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن ابن مسعود، قيل قال رسول الله، وقيل أن هذا من كلام عبد الله بن مسعود، والراجع أن هذا من قول عبد الله بن مسعود. فإن الثقات الأثبات كما ذكر ذلك الدارقطني في العلل يرون موقوفا على عبد الله بن مسعود، يرون موقوفا على عبد الله بن مسعود، رجع هذا الدارقطني في العلل. وهذا الموقوف لحكم الرفع، عبد الله بن مسعود لا يعرف بالأخذ من الإسرائيليات، عبد الله بن مسعود لا يعرف بالأخذ من الإسرائيليات، فهو موقوف لفظا مرفوع حكما. والشاهد فيه أن الله إذا تكلم بالوحي سمع صوته أهل السماء، ففيه إثبات الصوت أن كلام الله بصوت، كما أن كلام الله جل وعلا ماذا بحرف، قال وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، روي يعني ذكر بصيغة ماذا التمريض، يدل على أنه ضعيف، وهذا هو الصحيح أنه لم يثبت مرفوعا، المرفوع شاذ والمحفوظ موقوف على عبد الله ابن مسعود، فهو مرفوع حكما موقوف لفظا، مرفوع حكما موقوف لفظا. وهكذا ذكر أيضا حديث عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الخلائق، هذا للسبب، ما سبب هذا الحديث؟ في رحلة من؟ جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس شهرا في طلب العلم. وهذا الحديث يدور على من؟ على عبد الله بن محمد بن عقيل، مختلف فيه. ولخص الحافظ عليه رحمة الله الكلام فيه أنه إذا انفرد يحسن حديثه، وإذا خالف لا يحسن حديثه، إذا انفرد يحسن حديثه، وهذا مما انفرد به، وهذا من الأحاديث التي انفرد بها. والشاهد فيها ما هو؟ قال فيناديهم بصوت، فيناديهم بصوت، إذن كلام الله جل وعلا حرف وصوت، حرف ماذا؟ وصوت، يؤمن أهل السنة. وهذا في البخاري معلق، لكن جاء معلق في موضعين، موضع بصيغة الجز وموضع بصيغة ماذا؟ التمريض، صيغة الجز صيغة ماذا؟ التمريض. الحديث إن شاء الله يحسن، الحديث إن شاء الله ماذا يحسن. ثم ذكر أن موسى عليه السلام رأى نارا، ثم ذكر يعني ماذا؟ قال يعني ماذا؟ يا موسى، ماذا قال موسى لما ناداه الله جل وعلا؟ قال لبيك. يعني هذا يدل على أي شيء؟ أنه سمع صوتا، ففي إثبات الصوت، ففي إثبات ماذا؟ الصوت. ولكن قلنا أن هذا من الآثار الإسرائيلية الذي يرويها من؟ وهب ابن منبه، وهو معروف بالإسرائيليات، فلا نحتاج لها، لا نحتاج لها، وفيما مر يعني كفاية. ومحاكاة الله عز وجل لموسى عليه السلام ثابتة بظاهر ماذا؟ القرآن، كما قال الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فجرت محادثة بين موسى، وهذه الآية تغني عن هذا الأمر. لكن يريد المصنف إثبات الصوت، إثبات ماذا؟ الصوت. ثم ذكر ما يتعلق بالقرآن، القرآن قال فصل، أقرأ يا سعيد هذا الفقرة، نأخذ منها قليلا إن شاء الله. قال فصل، قال الإمام رحمه الله فصل، القرآن كلام الله، ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم. نعم، من كلام الله عز وجل، من كلام الله القرآن، لأن كلام الله على قسمين، كلاما كونيا وكلاما شرعيا، والقرآن من كلام الله الشرعي القرآن. بل لك أن تقول الوحي المنزل على الرسل يعتبر من يعني ماذا؟ من كلام الله الشرعي. إذن كلام الله على قسمين، كلام كوني هذا لا نفاد له، هذا لا نفاد له، وكلام ماذا؟ شرعي، وهو الموحى به إلى رسل الله، إلى رسل الله. إذن في القرآن أخص ماذا من الكلام، ولك أن تقول بعض كلام الله، لك أن تقول أخص من كلام الله، أو أخص ماذا من الكلام عموما، أو هو بعض ماذا كلام الله عز وجل، هذا هو الكلام الشرعي. والقول فيه ما قيل يعني فيما يتعلق بإثبات ماذا، بأنه كلام لله عز وجل، قال في أن القرآن كلام الله حقيقة. ومما يدل على أن القرآن كلام الله ماذا حقيقة، كما قال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمع كلام الله، أضافه ماذا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وهنا يعني فائدة يعني فيها يقرر العلماء أن المضاف إلى الله جل وعلا على ثلاثة أقسام، أن المضاف إلى الله جل وعلا على ثلاثة أقسام، إما أن تضاف أعيان تقوم بنفسها، إما أن تضاف أعيان تقوم بنفسها، فإذا أضافها الله جل وعلا إليه فإن هذه الإضافة تعتبر تشريفا، تعتبر تشريفا من إضافة المخلوق إلى الخالق، بيت الله، ناقة الله. هذا القسم الأول. القسم الثاني كأن تكون أعيان مضافة إلى الله لكنها لا تقوم بنفسها، لكنها لا تقوم بنفسها، يد الله، عين الله، إلى غير ذلك من صفات الله الذاتية، من صفات الله الذاتية الخبرية، فإن الله عز وجل أضافها إليه، فإن الله أضاف ماذا إليه، فهذه تعتبر من إضافة الصفة إلى الموصوف، من إضافة الصفة وهي اليد والعين إلى الموصوف وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. القسم الثالث أن تضاف معان، أن تضاف ماذا معاني، ليست أعيان وإنما هي معنى، لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها، فإذا أضاف الله سبحانه وتعالى إلى نفسه فإن هذا يعتبر من إضافة الصفة إلى الموصوف، كالعلم، الإرادة، القدرة، ومنها الكلام، ومنها ماذا الكلام. هذا هو التقسيم الثلاثي الذي ذكره ابن القيم عليه رحمة الله، وذكر قبل أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، بل ذكر السلف قبلهم، بل ذكر ماذا السلف. ولهذا يقول في هذه الآية: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمع كلام الله، فإن هذا الكلام يعني مضاف إلى الله، فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف، من إضافة الصفة ماذا إلى الموصوف. لهذا قالوا من كلام الله سبحانه وتعالى القرآن، أن القرآن كلام الله حقيقة، كلام الله ماذا حقيقة، لأن الله أضاف ماذا إلى نفسه، قال سمع ماذا كلامه، فهذا مضاف ماذا إلى رب العالمين. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب، الكتاب يعني الكلام، القرآن، تنزيل القرآن هو كلام الله عز وجل من الله، فأضافوا إلى رب العالمين، أضافوا إلى من تكلم به، تنزيل الكتاب من الله أي أنه نزل من الله ونزل من عند الله. وهذا الكلام الذي نزل من عند الله كما قلنا الصفة مضافة إلى الموصوف، صفة معنوية لا تقوم بنفسها مضافة إلى الموصوف وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: من يأويني حتى أبلغ كلام ربي، من يأويني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي، أن أبلغ كلام ماذا ربي. فهذا كلام الرب سبحانه وتعالى، يقول أبلغ كلام ربي، أبلغ ماذا كلام ماذا ربي. والإجماع قائم، والإجماع ماذا قائم، أن القرآن كلام الله، نقله اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، نقل ماذا الإجماع، نقل ماذا الإجماع اللالكائي عن كم، عن 500 من علماء أهل السنة، بل عن 500 من علماء السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، نقل اللالكائي باعتقاد أصول أهل السنة والجماعة عن 500 ما بين صاحب وتابع وما بين من جاء بعدهم أن القرآن كلام الله عز وجل، أن القرآن كلام الله عز وجل. ثم ذكر عليه رحمة الله الفقرة الثانية، وهم يذكرون في مثل هذا المقام، يذكرون في هذا المقام ثلاث من الجمل. الجملة الأولى أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله منزل، أن القرآن كلام الله عز وجل ماذا منزل، كلام الله سبحانه وتعالى ماذا منزل، غير ماذا مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. نتكلم على هذه الفقرات وما بعدها إن شاء الله يأتي، لكن نرتب هذه الجمل الثلاث، نرتب هذه الجمل الثلاث: كلام الله ماذا يعني منزل، كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. متى جاءت هذه المقالة؟ جاءت هذه المقالة لما حصل الإنكار لكلام الله، جاءت هذه المقالة من السلف، ولا ما كان السلف يحتاجون إليها، لأن العربي لما تقول لك كلام الله، كلام الله معروف الكلام، الكلام ماذا معروف، ولكن لما دخل القوم في إنكار كلام الله يعني جاء السلف بهذه العبارات وأطالوا فيها. فكلام الله سبحانه وتعالى ماذا منزل، كلام الله سبحانه وتعالى ماذا منزل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين بلسان عربي مبين، فهو منزل. وهكذا كما مر معنا في الآية التي قبلها، غير ماذا مخلوق، غير ماذا مخلوق، رد على مقالة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الماتريدية الكلابية. ومما يدل على أن القرآن من أمره لا من خلقه، قال الله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، ففرق الله جل وعلا بين الخلق وبين الأمر، بين الخلق وبين ماذا؟ الأمر، بالواو الذي تفيد المغايرة، وجعل القرآن من أمره كما قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك ماذا؟ روحا من أمرنا. كذلك أوحينا إليك ماذا؟ روحا من أمرنا. والروح الذي هو من أمر الله نقصد به القرآن، فجعل من أمره القرآن، جعل من أمره القرآن، ولم يجعله ماذا؟ من خلقه. ففرق الله عز وجل بين الخلق وبين الأمر، بين الخلق وبين الأمر، ألا له الخلق والأمر، والقرآن من الأمر وليس من الخلق، والقرآن من الأمر وليس ماذا؟ من الخلق. هذه عبارات ماذا؟ العلماء، هذه عبارات العلماء. والقوم فيما يتعلق بإتيان جبريل عليه السلام، عليه السلام ماذا به؟ القرآن. قالوا نزل به جبريل، نعم نزل به ماذا؟ جبريل، نزل به الروح الأمين. لكن من أين نزل ماذا به؟ من قائل أنه أخذ من اللوح المحفوظ، ومن قائل أنه أخذ من بيت ماذا؟ العزة. فإن القرآن أكرمه الله جل وعلا بإنزاله إلى بيت العزة، كما جاء الأثر عن عبد الله ابن عباس أن الله جل وعلا أنزل القرآن في ليلة القدر في رمضان إلى سماء الدنيا في بيت العزة، ثم بعد ذلك نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل عليه السلام لما كان يتنزل بالقرآن، ماذا تقول الأشاعرة في هذا؟ قالوا أخذ من اللوح المحفوظ، أو أخذ من بيت العزة، أو ألقاه الله عز وجل في روعه هروبا من ماذا؟ أن الله عز وجل تكلم بهذا القرآن. وأهل السنة يقولون إنما أتى به مع نزوله إلى بيت العزة حينما يعني أتى بماذا؟ جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند سماعه من رب العالمين، ثم جاء يبلغه ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أما إكراما لهذا القرآن فهو منزل إلى بيت العزة مجملا، ثم بعد ذلك نزل مفصلا مجملا على النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل. هل جبريل أخذ من بيت العزة أو أخذ عن رب العالمين سماعا من دون واسطة؟ نقول أخذه سماعا من رب العالمين، ولم يأخذه لا من اللوح المحفوظ ولا من بيت العزة، ولا أن الله عز وجل ألقاه في روعه. تتنبه هذه الدقيقة وهذه ماذا؟ المسألة. فإن الأشاعرة الماتريدية الكلابية يقولون أخذ جبريل الكلام أي القرآن من اللوح ماذا؟ المحفوظ. ولا شك أن القرآن بحروفه وكلماته وتمامه وكماله في اللوح المحفوظ، لا يقال أن القرآن في اللوح المحفوظ إنما هو ذكر القرآن في اللوح المحفوظ فقط، بل نقول القرآن بتمامه وكماله كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في اللوح المحفوظ. لكن حينما أوحاه الله عز وجل أوحاه إلى جبريل، أسمعه جبريل من رب العالمين، وبلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأخذه لا من اللوح المحفوظ ولا من بيت ماذا؟ العزة. هذه مقالة يا أخوان الأشاعرة الذين يريدون الخروج عن هذا ماذا؟ الأمر، الذين يريدون الخروج عن هذا ماذا؟ الأمر. إذن فهو منزل غير ماذا؟ مخلوق، منزل ماذا؟ غير ماذا؟ مخلوق. وقال منه بدأ، منه ماذا؟ بدأ، أي ابتداء الكلام من رب العالمين سبحانه وتعالى. كونه أحيانا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى جبريل، إنما هذه الإضافة إضافة من؟ إضافة تبليغ. إذا رأيته أضاف إلى الرسول أو إلى جبريل، قال العلماء هذه إضافة تبليغ. أما إضافة ابتداء فهي من رب العالمين سبحانه وتعالى، منه بدأ، أي أن هذا الكلام من رب العالمين سبحانه وتعالى. رد على من؟ على الجهمية الذين يقولون منه بدأ، أي بدأ من المكان الذي خلقه، بدأ من المكان الذي خلقه. يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الهواء ومن الشجرة، يسمعه من الهواء ويسمعه ماذا؟ من الشجرة. وهذا ماذا؟ باطل. فالمقصود منه لا من الشجرة، منه لا من الهواء، منه لا من المخلوقات، وإنما من رب العالمين سبحانه وتعالى. يسمعه جبريل، وجبريل يسمعه ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وإليه يعود، أي إليه تعود ماذا؟ صفة الكلام، لأنه الذي تكلم بها، أي تكلم بالقرآن. وقيل يعود إليه في آخر الزمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في غير ما حديث أن هذا القرآن يرفع في آخر الزمان حتى لا يبقى منه آية. حتى وهذا متى؟ حينما يتعطل عن العمل به، حينما يتعطل عن العمل ماذا به، حينها يرفع ماذا؟ من الأوراق، ويرفع من السطور ومن الصدور، يرفع من السطور ومن ماذا؟ الصدور. يرفع هذا القرآن في آخر ماذا؟ الزمان، في آخر ماذا؟ الزمان. ويا سبحان الله، نحن في آخر الزمان، نحن ماذا في آخر ماذا الزمان، فالمقصود وإليه ماذا يعود. نقول كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا القرآن يرفع، لأن هذا القرآن عظيم وكريم، فإذا لم يعمل به فيرفع، كما أن الكعبة تهدم في آخر الزمان لما لا يكون من يتجه ماذا إليها، فيسلط الله عز وجل عليها الحبشي، سلط الله عز وجل عليها ماذا الحبشي، الحبشي الأول ما استطاع لها لأنها ما زالت ستقوم، لكن الحبشي الثاني يسلط عليها من رب العالمين في آخر الزمن في حال أنه لا يتوجه ماذا إليها، تتعطل في إكرام للكعبة تهدم، إكرام لها تهدم، وهكذا إكرام لكلام الله عز وجل في زمن لا يعمل به فيرفع من السطور ومن الصدور، يرفعه ماذا رب العالمين في ليلة، يصبح لا تجد أحد عنده قرآن، لا تجد أحدا عنده ماذا قرآن، لا في السطر ولا في الصدر، هكذا يقول ماذا العلماء. هذه نبذة، وسيأتي الكلام إن شاء الله على شبه ماذا القوم فيما يتعلق بخلق القرآن، زعموا بقولهم بخلق القرآن ماذا زعموا. الله فيكم. عند السؤال يا أخوان الأشكال سؤال الله. نعم حديث ماذا؟ حديث القدسي. نعم الحديث القدسي هو ما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه، يسمى الحديث الإلهي، حديث القدسي يسمى الحديث الإلهي، وهو ما يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله، فما نحتاج أن نفرق بين الحديث القدسي والحديث ماذا النبوي. لماذا؟ لأن في إشكالات، التفريق بينهما ترد إشكالات، ولهذا يتحاشى العلماء فيقولون حديث إلهي. ما هو الحديث الإلهي؟ قالوا هو ما يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله. طيب ما الفرق بينهما؟ نقول لا تدخل، الدخول فيها في إشكال، الدخول للتفريق بين القدسي أو الإلهي والنبوي فيه إشكال، حتى تكلم على هذه المسألة شيخ محمد أمان الجامي، تكلم عليه الشيخ العثيمين، يعني حصل شيء في هذه ماذا المسألة، قال علام العثيمين والأسلم ألا تأتي ماذا بالفروق بين الحديث القدسي والحديث ماذا من حيث التفصيل يعني، أما من حيث الإجمال الحديث القدسي هو ماذا ما قال فيه النبي قال الله، والحديث ماذا النبوي هو ماذا ما يكون من عند النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا تقف، لا تزيد تفصيلا، لو زدت تفصيلا ستدخل في شيء، لو زدت تفصيلا ستدخل في شيء ماذا مشكل. نبه على هذه الفائدة العلامة العثيمين عليه رحمة الله. بارك الله فيك. نعم إضافة نعم العلم والقدرة الإرادة كل الصفات المعنوية، علم إرادة قدرة حياة، كذلك يعني الصفات الفعلية هكذا. بارك الله. عنده سؤال يا أخوان؟ طيب لهنا بارك الله فيك.